أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. قال ثم العدم قد جعلوا في نفسي ويسكن النوعية والتقابض عن الاعتبار يقول العدم قد يفرز عارضا لغيره وقد ينحل باب اعتبار وجوده للغير ويكون امرا معقولا قائما ببأسه ويكون له تحقق الجزئين. ثم ان العقل يمكن فرض عدمه لان الفعل يمكن انحراف الوجود والعدم معقولا. ألخص الكلام توزيعات الغالب يتوقف على مقدمة قصيرة وهي أن العدم كما ذكرنا سابقا على قسمين: العدم المطلق على قسمين، العدم في الخارج، العدم في الذهن. الوجود المطلق أيضا على قسمين: الوجود في الخارج والوجود في الذهن. والفرق بين ما في الخارج وما في الذهن واضح. ما في الخارج هو موجود في الخارج، الوجود الخارجي يترتب عليه الأثر الخارجي، وجود النار في الخارج يتركب عليها عليه الإحراق. والعدم الخارجي أيضا واضح، العدم في الخارج ما لا يترتب عليه الأثر. الوجود الذهني كما إذا تصور الإنسان شيئا، التصور ذلك الشيء وجود ذلك الشيء في الذهن، إلا أن الوجود الذهني لا يترتب عليه الأثر. حينما يتصور الإنسان النار لا يحرق ذهن الإنسان، لا يترتب عليه الأثر، ما يترتب على وجوده الخارجي. هذا هو العدم، الوجود الذهني. والعدم الذهني تصور عدم الشيء، كون الشيء معدوم في الذهن. ثم بعد هذه المقدمة لا بحث في جانب الوجود، جانب الوجود خارج محل الكلام، إنما الكلام في جانب العدم. عقل الإنسان، ذهن الإنسان يتصور عدم الشيء أو يتصور ويجعل لعدم الشيء معقولا ولو من طريق لفظ العدم، يتصور العدم من طريق هذا اللفظ، يتصور مفهوم العدم. فالعدم يصبح موجودا بالوجود الذهني بعد تصوره، ثم الذهن يتصور عدم هذا العدم، يتصور عدم العدم، يتصور عدم الشيء، ثم يتصور عدم هذا العدم، ويقول الذهن أن هذا العدم ليس بعدمه، مرفوع. ومن هنا يصدق على ما هو المتصور في الذهن، يصدق أنه نوع العدم، ويصدق عليه أنه مقابل للعدم أو رافع للعدم، العدم وأنه رافع للعدم، لكن باعتبارين لا باعتبار واحد. إذا كان الست باعتبار عدم الذهن، فلا بد من الثقة باعتبارين لئلا يلزم اجتماع النقدين. كيف يكون الثقة باعتبارين؟ إذا ذهن الإنسان حينما يتصور عدم الشيء، يتصور عدم الشيء ثم يحكم بعدم هذا العدم، برفع هذا العدم نزلا إلى هذا الحكم، الحكم بعدم هذا العدم، فهذا العدم مصداق لمطلق العدم، مطلق العدم، العدم في الخارج، العدم في مصداق لمطلق العدم وفرد لمطلق العدم، فيسلق عليه النوعية، هذا نوع من العدم، مصداق من العدم، فعلى هذا الفرد فباعتبار كون هذا العدم مصداقا وفردا بالعدم يسلق عليه النوعية، وباعتبار كون هذا العدم رافع للعدم يسلق المقابل، فهذا العدم مقابل للعدم، وبعبارة أخرى نقيض للعدم، مقابل إما يكون نقيض للشيء، إما يكون ضد للشيء، إما يكون مزايفا للشيء، أقسام تقابل، فيصدق عليه أنه مقابل للعدم باعتباره، وأنه نوع من العدم باعتباره باختلاف الاعتبار، ويمكن هذا السر بعد اختلاف الاعتبار يصدق ولا يلزم اجتماع النقدين أصلا، لأن هذا نوع من العدم فيكون مصداق العدم، يكون أمرا عدما، وأن هذا رافع للعدم لأنه متصور موجود في الذهن، وكلما هو الموجود في الذهن أو الخارج رافع للعدم، طبعا الوجود رافع للعدم، وبهذا الاعتبار يكون مقابلا للعدم. هذا ملخص تتمة بحث الخارج وتوضيح هذه العبارة. ثم يقول المثني أن عدم المعذور مستند إلى عدم العلم، لأجل عدم العلم كما تقدم في كلام المثني في وجود تمايز الأعذار، ولكن دون العقل عدم العلم ليس مستندا إلى عدم المعلوم، ليس عدم العلة لأجل عدم المعلوم، فيكون عدم المعلوم مستند إلى عدم العلة، وعدم العلة لا يكون مستندا إلى عدم المعلوم. هذا فيما إذا اعتبرنا الظرف هو الخارج، باعتبار الخارج عدم المعذور مستند إلى عدم العلم، وعدم العلم ليس مستند إلى عدم المعذور باعتبار الخارج. في هذه الغرفة عدم الإحراق مستند إلى عدم وجود النار، ولكن عدم وجود النار ليس مستند إلى عدم الإحراق، فعدم المعذور خارجا دائما لأجل عدم العلم، وليس الأمر بالعكس، أي ليس في الخارج عدم العلة لأجل عدم المعلوم، هذا واضح. وأما بالنسبة إلى الذهن كيف؟ بالنسبة إلى الذهن يقول المثنف الشارع يمكن العكس، يمكن العكس بأن يكون عدم العلة مستند إلى عدم المعلوم، لا عدم المعلوم مستند إلى عدم العلة، بل عدم العلة مستند إلى عدم المعلوم بالنسبة إلى الذهن. عدم حركة النفس مستند إلى عدم الحمى، إذ حركة النفس علة للحمى، فعدم الحركة مستند في الذهن إلى عدم الحمى. ربما يكون كذلك. ليش ربما يكون كذلك؟ إذ ما في الذهن يسمى علما، المتصور الذهني يسمى علما. يمكن أن يكون العلم بعدم العلة لأجل العلم بعدم المعدوم. إذا علم الإنسان بعدم المعدوم يعلم بعدم العلم. ويمكن الأمر بالعكس، العلم بعدم المعدوم لأجل العلم بعدم العلم. والعلم دائما نتيجة قياس الاقتران من الشكل الأول، والقياس الاقتران من الشكل الأول سبب للعلم بالنتيجة. غاية الأمر يسمى هذا برهانا، والبرهان على قسمين، البرهان الإني، البرهان اللمني. والفرق بين القسمين، بين البرهان الإني والبرهان الإني، الفرق بينهما أن الحد الوسط في الشكل الأول يمكن أن يكون إلة للنتيجة إلا لثبوت الأكبر على الأصغر. ما هي النتيجة؟ كما في علم المنطق، نتيجة ثبوت الأكبر للأصغر، هذه النتيجة. فحد الوتر في البرهان يمكن أن تكون سببا وعلة للنتيجة، أي لثبوت الأكبر على الأصغر. فمن طريق العلة، هذه العلة، نعلم بالمعلول، أي نعلم بالنتيجة. فيسمى هذا القرآن قرآنا للمية. إذا العلم بالشيء من طريق علته يسمى قرآنا للمية. وإذا كان الأمر بالعكس، كان حد الوسط معدولا للنتيجة، معدولا لثبوت الأكبر على الأسفل، فيسمى البرهان برهانا إنيا، لأن البرهان على هذا الفرق إنما يدل على تحقق الشيء، إن بمعنى تحقق، يدل على تحقق الشيء. وتوضيح ذلك ضمن المثال، مثلا طالة يقول الإنسان هذا الشخص متعفن الأخلاق، وكل متعفن الأخلاق محموم، فهذا محموم، هذا محموم، هذه النتيجة، حمى أكبر ثابت على الأكبر، هذا محمول، هذه النتيجة. وحد الوتر وهو متعفن الأخلاق، تعفن الأخلاق، هذا هو حد الوتر، إلا للحمى، إلا للحمى. إذا كان الإنسان متعفن الأخلاق لكان محمود، لكان مبتلى بهذا المرض، مرض الحمى. فهذا البرهان يسمى برهانا للنية، لأن العلم في النتيجة إنما يحصل من طريق العلم، وهي تحكم الأخلاق هي جعلت حد وسط في هذا البرهان. وأخرى نقول هذا محموم، وكل محموم متعفن الأخلاق فهذا متعفن الأخلاق. أكثر هذا البرهان الأول، هذا محموم، كل محموم متعفن الأخلاق فهذا متعفن الأخلاق. ففي هذا القرآن الثاني حد الوسط معذور للنتيجة، النتيجة هذا متعفن الأخلاق، حما معذور لتعفن الأخلاق، ليس علة لتعفن الأخلاق، يكون معلولا لتعفن الأخلاق. فهذا البرهان يسمى برهانا إمنيا، هذا هو الفرق بين البرهان الإمني والبرهان الإمني. ففي محل الكلام أيضا البرهان ربما قد يكون إمنيا، أي النتيجة مستند إلى حد الوسط، ربما يكون حتى الوسط هو المعلوم والنتيجة هي العلة مستند إلى المعلوم. بمعنى أن العلم بالنتيجة مستند إلى المعلوم، لا نفس النتيجة، ليس وجود النتيجة أو عدم النتيجة مستند، علم بالنتيجة مستند إلى المعلوم بالشهادة المساعدة. وقد يكون الأمر بالعكس، أي علم بالنتيجة مستند إلى العلم، فنزلا إلى الذهن، نزلا إلى الذهن وإلى الاستدلال، ليس من البعيد أن يكون البرهان برهانا إنيا، بأن يكون العلة مستند إلى المعلوم، العلم بالعلة مستند إلى العلم بالمعلوم. هذا ممكن بحسب الذهن وبحسب العلم. ولهذا يقول المصنف هكذا، يقول وعدم المعلوم ليس علة لعدم العلة في الخارج، وإن جادت في الذهن كما ذكرنا من الخارج، ألا أنه برهان إني. إذا كان عدم المعلول، عدم العلة مستند إلى عدم المعلول، يكون البرهان إنيا. والحافظ إذا كانت العلة مستند إلى المعلول يكون البرهان إنيا، لا إلا عدم العلة أو وجود العلة، ليس الأمر كذلك، العلم بالعلة، علم بالعلة يكون مستند إلى العلم بالمعلول، يعني يكون الحد الوسط معلول للنتيجة. فالعلم بالنتيجة مستند إلى حد الوسط الشكل الأول. أقول العدم قد يفرض عارضا لغيره، أقول لما بين أن الأعدام متمايزة، العدم قد يفرض عارضا لغيره كعدم الإنسان عدم الزيت، هذا هو الغير، وقد يلحظ لا باعتبار عروضي للغير بل باعتبار عروضي لنفسي، فيكون أمرا معقولا. على هذا الفرض الثاني يكون العدم أمرا معقولا، أي متصورا قائما بنفسه، ويكون له تحقق في الذهن بعد تحقق العدم وتصور العدم من طريق المفهوم أو من طريق لفظ العدم في الذهن، ثم أن العقل يمكنه فرض عدمه، أي عدم العدم، يفرض العقل عدما للعدم، فيحكم بأن العدم معدوم، عدم معدوم، عدم العدم رافع للعدم فرعان، لأن الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات، وإن كان المعقول هو عدم حتى بنفس العدم، فإذا اعتبر العقل للعدم ما هي معقولة كما فرضنا وفرضها معدومة، حكم العقل على تلك الماهية المعدومة، حكم على تلك الماهية المتصورة للعدم في الذهن بأنها معدومة، تلك الماهية معدومة في الخارج، كان العدم عارضا لنفسه. أليس العدم على هذا الفرض عارضا لنفسه؟ خارجا لنفسه. تصور الذهن عدما فحكم على هذا العدم بأنه معدوم، ويكون العدم العارض للعدم، هذا العدم العارض للعدم يكون مقابلا لمطلق العدم، مقابل لمطلق العدم، لأن هذا العدم العارض للعدم رافع للعدم، فيكون مقابلا لمطلق العدم باعتبار كونه رافعا للعدم وعدما للعدم، وهذا العدم نوعا من العدم أيضا، لأن هذا العدم عدم والعدم نوع من العدم، فباعتبار النوع من العدم، باعتبار أن العدم المعروف أخذ مطلقا، أخذ العدم على نحو مطلق، مطلق العدم. على وجه يعم العارض له، يعم العدم العارض له، وبهذا الاعتبار يكون العدم العارض نوعا من العدم، مصداقا من العدم، يعم العارض لذلك المعروف ولغيره، أي يشمل غير عدم العارض، فيصدق على هذا الفرض نوعية العدم العارض، العدم العارض نوع للعدم المعروف، ويصدق عليه أنه مقابل للعدم أيضا، والتقابل بينهما أي بين العدم العارض وعدم المعروف باعتبارين، باعتبار عدم العارض نوع من عدم المعروف وباعتبار مقابل له، وهذا واضح. متى يكون واضح؟ إذا فكر الثالث بعد الدرس. لا يمكن توضيح هذا إذ ليس المطالب العلمية كشرب الماء أو شرب الجدار مثلا أو أكل الحلاوة يحس الإنسان بمجلس الدرس، لا بد أن يفكر الطالب بعد الدرس حتى يعلم. فهذا واضح، العدم نوع ومقابل، لأن هذا تصور الإنسان عدما ثم تصور عدم هذا العدم، حكم بأن هذا العدم معدوم، ثم حكم بأن هذا معدوم، عدم. فباعتبار أنه تصور عدما وعدم هذا العدم، باعتبار أن هذا العدم العارض عدم مصداق للعدم المعروض، لأن المراد من العدم المعروض مطلق العدم في الخارج أو في الذهن، هذا مصداق فيكون نوع، وباعتبار أن هذا العدم العارض عدم العدم، عدم العدم مقابل للعدم، عدم الشيء مقابل للشيء، بهذا الاعتبار يصدق عليه أنه مقابل للعدم، هذا يحتاج إلى التفكير قال وعدم المعلوم ليس علة لعدم العلة في الخارج، وإن جاز في الذهن، فإن جاز في الذهن أن يكون عدم المعلوم علة لعدم العلة في الذهن، يعني علة للعلم بعدم العلم، هذا معنى كونه علة في الذهن، على أنه برهان إني على هذا. وبالعكس إذا كان العلة علة للمعدول في الذهن البرهان يكون ذمي، إذ الفرق بين البرهان الإني والذمي أن البرهان العلمي هو حصول العلم بالعلة من طريق المعلوم، من العلم بالمعلوم يسمى البرهان علميا، والعلمي هو العلم بالمعلوم من طريق العلة. إذا علم الإنسان بالمعلوم من طريق العلة فالبرهان يكون علميا. هذا هو الفرق. أقول لما أن الأعداء متمايلة بأن عدم المعلوم يستند إلى عدم العلم كما قدر في كلام المسنف، ذكر ما يصلح جوابا لتوهم من يعكس القول، يقول عكس القول المذكور، يقول بأن عدم العلم مستند إلى عدم المعلوم، عكس قول بأن عدم المعلوم يستند إلى عدم العلم، ويجعل عدم المعلوم علة لعدم العلم. هذا هو العكس. فأزال المسنف هذا الوهم وقال وعدم المعلوم ليس علة لعدم العلة في الخارج، بل الأمر بالعكس. الأمر بالعكس يعني عدم العلة تكون علة لعدم المعلوم في الخارج. في الخارج إذا انتفت العلة ينتفي المعلوم. هذا هو المعنى العكس كما يأتي. ثم قيد النفي بالخارج، يعني لا يكون عدم العلة مستند إلى عدم المعلوم في الخارج، قيد هذا بكوني في الخارج. ولازم هذا أن عدم العلة مستند إلى عدم المعلوم في الذهن، ليس مستند في الخارج، ولكن يمكن أن يكون مستند في الذهن. هذا هو لازم هذا الكلام. ثم قيد الخارج لأن عدم المعلوم قد يكون علة لعدم العلة، لكن لا في الخارج بل في الذهن، كما في برهان علمي لأن يكون عدم المعلوم أزهر من عدم العلة عند العقل، مثلا أزهر عند العقل من عدم العلة. العقل يعلم عدم المعلوم دون عدم العلة، فيستند أو يستدل بعدم العلم من طريق عدم المعلوم، لأن عدم المعلوم أظهر عند العقل، واضح عند العقل. فيستقل فيستدل العقل عليه، أي على عدم العلم، ويكون علة له باعتبار التعقل. يكون عدم المعلوم أزهر عند العقل من عدم العلة، فيستدل يستدل العقل على عدم العلة من طريق عدم المعلوم، ويكون علة له، يكون عدم المعلوم علة لعدم العلة، ولكن باعتبار التعقل، باعتبار العلم والذهن، لا باعتبار الخارج. باعتبار الخارج لا يمكن عدم المعلوم إلا لعدم أن دائما عدم العلة إلا بعدم المعلوم في الخارج. في الذهن يمكن أن يكون عدم المعلوم إلا لعدم العلة، أو وجود المعلوم إلا لعدم وجود العلة. لا باعتبار الخارج، ولا يفيد العلية في نفس الأمر. لا يفيد علية وجود المعلوم، لا يفيد علية العلة في نفس الأمر، بل في الذهن. ولهذا سمي هذا البرهان علميا كما ذكرنا المثال، لأنه لا يفيد إلا الوجود في الذهن. أما الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلوم فهو برهان علمي. إذا استدل الإنسان بعدم العلة من طريق عدم المعلوم فيسمى برهان علمي مطابق للأمر نفسي، مطابق لنفس الأمر. المسألة 20 في أن عدم الأخذ أعم من عدم المسألة 20 في أن عدم الأخذ أعم من عدم الأعم قال والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما. أقول إذا فرد أمران أحدهما أعم من الآخر، ملخص الكلام في هذه المسألة، إذا جعلنا شيئا جذب شيء آخر، وبعبارة أخرى إذا فرضنا شيئين فلا بد أن تكون بينهما نسبة من نسب الأربع، إما التباين وإما التساوي وإما العموم مطلق وإما العموم من وجه، لا بد أن تكون من نسبة بين شيئين. إذا فرضنا الإنسان والحجر فالنسبة بينهما التباين، لا شيء من الإنسان بحجره ولا شيء من الحجر بإنسانه. وإذا فرضنا الإنسان والتعجب والمتعجب فالنسبة بينهما تساوي، كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان. وإذا فرضنا الإنسان مع الحيوان فالنسبة بينهما عموم مطلق، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بإنسان. وإذا فرضنا الإنسان مع الأبيض فالنسبة بينهما عموم من وجه، بعض الإنسان أبيض وبعض الإنسان ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بإنسان، فالواحد. والموجود في العبارة هو ما إذا كانت النسبة بين شيئين عموم مطلق، هذا النسبة بين شيئين عموم مطلق. ما هي النسبة بين نقيضيهما؟ النسبة بين عينين عموم مطلق، كالإنسان والحيوان، الإنسان والحيوان النسبة بينهما عموم مطلق، كل إنسان حيوان وبعض حيوان ليس. النسبة بين نقيضيهما، نقيض الإنسان لا إنسان، نقيض الحيوان لا حيوان. يقول في حاشية ملا عبد الله: النسبة نفس النسبة، النسبة بين نقيضيهما أيضا عموم مطلق، ولكن بعكس العينين. ما هو معنى عكس العينين؟ بأن يكون ما هو العام في الأصل يكون خاصا في النقيض، في جانب النقيض، وما هو الأخص يكون عام. فنقيض الأخص أعم ونقيض الأعم أخص. فيقال كلنا حيوان لا إنسان، الكلية من جانب الأخص، كل إنسان حيوان، النسبة بين عينين، كل إنسان حيوان، الكلية إنما يكتب من جانب الأخص وما بقى الاختلاف من جانب العام، بعض الحيوان ليس بإنسان. والنسبة بين نقيضين أي بين لا إنسان ولا حيوان، لا حيوان أخذ، لا إنسان أعم. فيصدق كل لا حيوان لا إنسان، كل لا حيوان لا إنسان، كل شيء يصدق أنه ليس بحيوان يصدق عليه أنه ليس بإنسان، لأن الإنسان لا يوجد من دون الحيوان. يوجد من دون الحيوان؟ لا، لو لم يكن الشيء حيوانا لم يكن إنسانا. ولهذا بعض إذا قيل علي أنت حيوان يزعل، لأن هذا الشرف يعني، إذا لم يكن حيوان يكون جماد أو من النباتات، الجماد أفضل من الحيوان أفضل. مو نفسك يزعل. قال كيف يحيي واحد عن الحيوان شرف، شرف الإنسان بالحيوان فحينئذ يسلو كل لا حيوان لا إنسان، ومن جانب لا إنسان لا يسلق كليا يسلق سالبا جزئيا، بعض لا إنسان ليس بلا حيوان، بعض لا إنسان كالفرس لا إنسان، ولكن لا يسلق علي أنه لا حيوان بل أنه حيوان. يعني هذا هو النسبة بين شيئين، إذا كان أمور مطلق فالنسبة بين نقيزيهما كذلك، ولكن بعكس العينين ما يكون الأعم في جانب العين يكون الأخذ في جانب النقيز، وما يكون أخذا في جانب العين يكون أعما في جانب النقيز. ولهذا يقول أقول إذا فرض أمران كالإنسان والحيوان أحدهما أعم كالحيوان من الآخر كالإنسان، ونسب عدم أحدهما إلى الآخر، هذا إشارة إلى نقيزهما، عدم أحدهما إلى الآخر بالعموم والخصوص، بالعموم والخصوص وجد عدم الأخذ أعم من عدم الأعم، فإن الحيوان يشمل الإنسان وغير الإنسان، فغير الإنسان لا يسلق عليه أنه إنسان مثلا، غير الإنسان بل يسلق عليه عدمه عدم الإنسان، ولا يسلق عليه عدم الحيوان، قد يكون شيء غير الإنسان لا يسلق عليه أنه غير الحيوان بل أنه حيوان كالفرس لأنه أحد أنواع الحيوان، ويسلق أيضا عدم الإنسان على ما ليس بحيوان، عدم الإنسان لا إنسان يسلق على الشجر على الجمادات وهو زائد، فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم الإنسان، لا يشمل أفراد عدم الإنسان، إذ من أفراد عدم الإنسان الفرس، لا حيوان لا يشمل الفرس لأن الفرس ليس لا حيوان لا يشمل الفرس، وعدم الإنسان شامل لأفراد ما ليس بحيوان، عدم الإنسان يشمل كل ما ليس بحيوان، كل ما ليس بحيوان يشمل عدم الإنسان، فيكون عدم الأخذ أي عدم لا إنسان وهو عدم الأخذ أعم من عدم الأعم أي من لا حيوان، فإذا ترتب شيئان في العموم والخصوص وجودا ترتب شيئان على العكس عدما، على العكس عدما، معنى العكس يعني في جانب العدم يكون الأعم أخذ والأخذ أعم، هذا معنى العكس، بأن يسير الأخذ أعم في طرف العدم والأعم أخذ. الحمد لله.